السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمع الإلحاد الأسباب والعلاج. لازلنا نخاطب العقل والقلب معا، ونحثه على التفكر والتدبر في آيات الله في الأرض، وفي آيات الله في السماء، وفي آيات الله في خلق الإنسان. فالإنسان آية الله الكبرى في هذا الكون، الإنسان آية الله الدالة دلالة واضحة ناطقة على أن الله الأجل الأعظم والقدوس الأكرم هو خالق ومبدع هذا الكون. فكل فرد من بني الإنسان في هذا الكون كله من لدن آدم إلى يومنا هذا عالم وحده، عالم وحده مليء بالآيات والأعاجيب. تدبر معي قول ربي: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أستطيع والله يا إخواني ويا أخواتي أن أجزم أن الفطرة مهما لوثت أو ضلت لا يمكن أن تنكر وجود الله جل وعلا، والذين يعلنون الإلحاد وينكرون وجود الله جل وعلا يكابرون. وحتى أولئك الذين يعيشون في ظل الإلحاد في الدول الشيوعية ويدرس لهم الإلحاد في المدارس ويتربون عليه ويتلقونه في كل حصة من حصص الدراسة، أقول حتى هؤلاء لا تقر نفوسهم بإنكار وجود الله إلا مجاراة للأوضاع وخوفا من سطوة الدولة هناك. هذا هو رائد الفضاء الروسي الأول جاجارين، حين صعد إلى الفضاء وأخذته روعة الكون وذهل لما رآه، لقد رأى الكون على صورة أخرى غير التي نراها ونحن على سطح الأرض مغلفين بالغلاف الجوي، لم يرى السماء زرقاء كما نراها نحن، إنما رآها سوداء، ورأى الكواكب والنجوم في داخلها لامعة شديدة اللمعان. لقد كان المنظر كما يصفه رواد الفضاء أنفسهم يشبه قطعة من المخمل الأسود مرصعة بالجواهر اللامعة. وفوجئ جاجارين بما رآه من إعجاز، وحين هبط إلى الأرض كان التصريح الأول الذي أدلى به للصحفيين، قال: حين صعدت إلى الجو أخذتني روعة الكون فمضيت أبحث عن الله. فلما غضبت عليه الدولة بسبب هذا التصريح نشرت الصحف تصريحه الثاني بعد تصريحه الأول بساعات، حيث قال: فمضيت أبحث عن الله فلم أجد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وصدق ربي إذ يقول: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وما أروع وأجمل وأمتع ما قاله ابن عطاء الله رحمه الله. قال: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء وأظهر من كل شيء؟ وكيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء؟ وكيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ ولولاه ما كان وجودك شيء فشتان شتان بين من يستدل به ويستدل عليه. ما أعظم الحجج وما أوضح الآيات وما أروع الدلالات وما أقوى البراهين. ولكن وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم، هناك من أعرض عنها ولم يعتبر بها، بل ازداد جحودا وإنكارا وإلحادا. فيا ترى بعد هذا البيان وبعد هذا الحوار بكل أدب بكل أدب وبكل حجة قرآنية وعلمية وعقلية وإيمانية من كتاب ربنا وكلام نبينا وكلام علمائنا وكلام علماء الغرب أنفسهم، يا ترى ما هي الأسباب التي أوصلت كثيرا من شبابنا وأولادنا إلى الإلحاد؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاءات القادمة بإذن الله جل وعلا، ثم لنقف بعد ذلك مع العلاج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبي وقلوبكم جميعا بالإيمان، وأن يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يحفظنا وشبابنا وأولادنا من كل فتنة وشر وسوء، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.